صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف، عند قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأخذوني صوتي مطالع، ما بعرف يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. يعني باختصار ضربنا على آذانهم، يعني أنمناهم. نعم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. نعم. قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه. نعم. وقال ابن عباس: ضربنا يعني على آذانهم بالنوم، لأن النائم إذا سمع انتبه، يعني غالبا غالبا، لكن يقوم من عدة أشياء، يعني بما يكون يعني بعمق نومه يقوم، شيء مشوشو، شيء يعني خايف منه، شيء مثلا هاك الهم، شيء يعني بده يعني ينفذه، يعني يقوم على ما يريد أحيانا، يعني الساعة مثلا هلا ستة، فبدي أقول بيقوم سبعة، بيقوم على السبعة، مو شرط يسمع شيء، يعني بتكون وصالة يعني حقيقة بهذا. أو مثلا نسأل الله السلامة، يعني هذه معه بروستات وغيره، يعني ما بيقدر يقوم من قضاء الحاجة، أو أصحاب نسأل الله السلامة اللي معه سكري، ما بيستطيع يعني يسرد النوم طويلا، بيقول لك النوم عم يعني البون ما يستطيع أن ينام معه، لكن غالبا يعني بالصوت يقوم الإنسان إذا سمع شيئا. نعم. يعني يقولوا: منعناهم أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه. نعم. كمان شيء في شغلة، أنا سمعت من طبيب أن الطفل الصغير إذا بتعتنيه هو سكر له أذنيه ما سكر له عيونه، إذا سكرت له أذنيه عن السمع بنوم. إيه مو ممكن إنه هذا. إيه ممكن. على أذنيه فنام. إيه. يعني ناموا هنين، سدنا نحن ما بدنا ننيمون، هنين ناموا لكن ما بدنا يعني استيقظوا. نعم. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم، أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل المعنى: فضربنا على آذانهم، أي كلام آخر، لا تفسير آخر، أي فاستجبنا دعاءهم وصرفنا عنهم شر قومهم، يعني اطمأنوا. يعني طبعا قاموا وذهبوا هاربين، يعني فارين، صار عندهم ربط جأش وثبات وعدم الخوف، لأنه الخائف لا ينام، لذلك عنمنا سكناه. نعم. والمعنى كله متقارب. نعم. وقال قطرب: هذا كقول العربي: ضرب الأمير على يد الرعية، إذا منعهم الفساد، يعني منعهم. نعم. وضربنا على آذاني، يعني منعناهم من الاستيقاظ. نعم. وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة، إذا منعه من التصرف. نعم. قال الأسود بن يعفر وكان ضريرا ومن الحوادث لا أبا له إنني ضربت علي الأرض ضربت علي الأرض بالأسداد. يعني ما عاد قدرت يعني اتحرك مثل ما بيقولوا. أسأل الله العافية. وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم. عظم فساد النوم. نعم. وقل ما ينقطع يعني غالبا يستيقظ الإنسان من أذني، لذلك عندك يعني توقظ عدم تنادي له. سبحان الله. والشيء الثاني مثلا اسمه خالد، بتقول عمر ما بينتبه خالد، ما بيقوم خالد، يعني هي يعني الصوت كأنه موئله ولا بيستيقظ. يا فلان يا فلان بغير اسمه ما بيقوم، مع أنه صوت. أي ملاحظة جدا أي. نعم. وقل ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه. نعم. ولا يستحكم نوم إلا مع تعطيل السمع أو تعطل السمع. نعم. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني نام طويلا، يعني لا يستيقظ، يعني لأن يتهجد لا يستيقظ، يعني يقوم يصلي. بال الشيطان في أذنه يعني لم يوقظه يعني. نعم. خرجه الصحيح. أشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم الليل. يعني ورد أن يعني المؤمن، لو المؤمنون كل يوم ينادي ملك في الليل قوموا أيها المتهجدون، قوموا أيها المتهجدون، وهم نيام. بعدها يدخل الفجر فيقول قوموا أيها الغافلون. يعني نسأل الله العفو والعافية، فكيف إذا ما قاموا صلى الفرض؟ نسأل الله السلام. نعم. يصبح كما قال عليه الصلاة والسلام خبيث النفس كسلان. وذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم. نعم. وعدد نعت للسنين أي معدودة. نعم. والقصد به العبارة ضربنا عليهم في الكافين سنين معدودة. سنين معدودة يعني كأنه سنين كثيرة. نعم. لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه نعم. قد عرف. نعم. والعد المصدر. أنا لما يكون في حاجات معه إنسان كثيرة والعدون، أما ما معه غير مثلا شنتايتين بسبب ما بيقول عدون، لأنه القليل معدود محفوظ. نعم. والعدد اسم المعدود. نعم. كالنفض والخبط. نعم. وقال أبو عبيدة عدد نصب على المصدر، يعني ضربنا على أذان، ضربنا سنين عددا، ضربنا عددا ضربا يعني ضربا عددا يعني نائب عن مفعول مطلق. نعم. ثم قال قوم بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قوله تعالى ثم بعثناهم أي من بعد نومهم. ويقال لمن أحيي أو أقيم من نومه مبعوث، لأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرف. قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته، يعني لأن الله يعلم. لكن ليش قال لنعلم؟ يعني ليعلم غير الله، يعني ليظهر حالهم والعلم بحالهم يعني. وهذا على نحو كلام العرب أي لنعلم ذلك موجودا. نعم. وإلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين أحصى لما أحصى الأمد. نعم. وقرأ الزهري ليعلم بالياء. والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية، إذ ظنوا لبسهم قليلا، والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول المفسرين الجمهور من المفسرين. وقالت فرقة هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف، وقيل هما حزبان من المؤمنين، وقيل غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. نعم. يعني ضعيف، غير ذلك ضعيف. نعم. وأحصى فعل ماض، وأمدا نصب على المفعول به، قاله أبو علي. وقال الفراء نصب على التمييز. نعم. وقال الزجاج نصب على الظرف. نعم. الأمد يعني هو الزمان يعني. نعم. أي أي الحزبين أحصى للبسهم في الأمد، فالأمد الغاية. وقال مجاهد أمدا معناه عددا، وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب. وقال الطبري أمدا منصوب بلبسوا، يعني منصوب لكن مو بأحصى، لا منصوب لبثوا أمدا. ابن عطية وهذا غير متجه. نعم. وأما من قال إنه نصب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل يعني التفسير يعني التمييز. نعم. يعني مو صحيح يعني أن أفعل. نعم. لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. وأحصى فعل رباعي. نعم. وقد يحتج له بأن يقال إن أفعل في الرباعي قد كثر، كقولك ما أعطاه للمال وآتاه للخير. أي كله أعطى ما أعطاه. نعم. وقال في وصف حوضه صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهو لما سواها أضيع. من أضاع. نعم. قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لما اقتضى قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى اختلافا، وقع في أمد الفتية، عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع. وقوله تعالى إنهم فتية، أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة. فتوة يعني الشجاعة، الفتوة يعني الشجاعة يعني السريعة، يعني لا فتى إلا علي، يعني شجاع جدا، يعني سيدنا علي لا فتى إلا علي. يحكي ما لهم بالفتوة حين آمنوا، يعني ما خافوا، يعني زجوا بأنفسهم، يعني ولو يقتلوا، ولو يعني يقتلوا بهذا الشيء الذي ظهروا فيه ما لم يخافوا. نعم، لذلك كانوا فتية. فتية بيقول فتى، فتى يعني أول من ينهض للشيء المخوف هو هذا الفتى. نعم. كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوة الإيمان. رأس أعلى شيء الإنسان يعني يتقدم له، مثل ما نقول يهجم عليه، هو الإيمان، يؤمن بالله، هذا هي الفتوة، أعلى الفتوة. وفعلا جميل جدا الحكي، رأس الفتوة الإيمان. نعم. وقال الجنيد: الفتوة بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني العطاء، هي الفتوة. مين منكم مثلا يدفع كذا، أول واحد يكون هو يعني انتهى، هي فتوة. نعم. وكف الأذى وترك الشكوى. نعم. وقيل: الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم. كمان جميلة، اجتناب المحارم هي فتوة، يعني أمامه مثلا شباب وقعوا بشيء يعني مخالف، هو منتبه، هي فتوة يعني شجاعة وهي قوة، وهذا كمال. لذلك قال: هي فتوة إنهم فتية، يعني مدح في غاية المدح. وهذا الذي اجتنب وثبت وربي ثبت، وهي فتوة. واستعجال المكارم يعني كل شيء في مكرمة يكون أول الناس إليه. نعم، الله يكرمنا بذلك. تولدكم بالشر بالخير. طبعا. نعم. نعم. وقيل غير هذا، وهذا القول حسن جدا. نعم، اجتناب المحارم واستعجال المكارم، لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة. في الفتوة. قوله تعالى: وزدناهم هدى، أي يسرناهم بالعمل الصالح. اللهم زدنا هدى ولا تزغ قلوبنا يا أرحم الراحمين. من الانقطاع إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد في الدنيا، وهذه زيادة على يعني هذه الأوصاف. نعم، زيادة على الإيمان. وقال السدي: زادهم هدى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينبه بهم. نعم. فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم لم تطردونني؟ لم ترجمونني؟ لم تضربونني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة. فزادهم الله بذلك هدى. وتعالى لا إله إلا الله، يعني سبحانه وتعالى يخلق، يعني يخلق بأخص من خلق، أشرف ما خلق، يعني سبحانه وتعالى يرفع سبحانه وتعالى. وهذا شيء يعني بيبشر ويغري ويخيف. والله اي والله، يعني ذلك يا مقلب القلوب، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا مقلب القلوب، يعني من قلبه لنفسه ومعلما لنا ذلك، يا مقلب القلوب. اي والله، يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني الانسان يعني كما ورد كذلك: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور يعني لف الأمام، يعني يفرد الإنسان، كان يعني استدار حول الخير كله والخير استدار عليه، أي بعدين. نسأل الله العافية، نسأل الله. والله شيء مخيف. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. لذلك الإنسان لا يعني يرى نفسه خيرا من أحد. ليش؟ لأنه لا يدري بما يختم له. إي والله، خيرا من أحد هيك على إطلاقه، لأنه لا يدري ما الختام. لذلك حور، الحور بعد الكور، الكور ما متكون. الله أظن إنه ظن أن لن يحور، ربي قال يعني يعود. ويذكرون عن الإمام الشافعي أنه يعني نظر في هذه، لم يعني يقف على يعني شيء صحيح فيها شو يحور. وكان فدخل في بيت بعض أهل البدو، فخرجت من بنية صغيرة فقالت لها أمها: حوري حوري. فعرفت، قال الله يرضى عنه. نعم. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم، عبارة عن شد عزم، عن شدة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال، حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط، أن يشبه الربط، الربط. يعني ذاك انحلال معناته مقابله الربط، يعني شيء أقرب ما يكون إلى لشيء ضده. أول ما يأتي على ذهنك ضد الشيء، يعني في أبيض دغري بتتذكر السواد، يمين تذكر اليسار، فوق بتتذكر العلو، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. ومنه يقال فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب. ما بيخاف يعني رجال هذا ما بيخاف. ومنه الربط على قلب أم موسى وقوله تعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يا رب. وقد تقدم قوله تعالى إذ قاموا فقالوا فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى إذ قاموا فقالوا يحتمل ثلاثة معاني. أحدها أن يكون هذا وصف مقامهم. هذا وصف أن يكون هذا وصف يعني وصيه هذا وصف وصف مقامهم بين يدي الله. أما لو كان بالألف ولا من أول الوصف هذا الوصف هذا الوصف وعفا. نعم أما هذا وصف ما في شيء. نعم هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر كما تقدم. وهو مقام يحتاج إلى الربط على القلب فعلا يحتاج إلى ثبات يعني أمام ظالم أمام قاتل أمام يعني من قال فعل يحتاج إلى يعني إلى شجاعة ورباط رباط الجيش. نعم حيث خالفوا دينه ورفضوا في ذات الله هيبته. شايف ورفضوا في ذات الله هيبته يعني عندما يستحضر الله الإنسان يعني ما في كبير إلا الله سبحانه وتعالى. والله أنا سمعت هذا من فمشة الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن حبنكي يعني كان اجتمع عليه الدولة كلها اجتمعت الدولة أعلى رؤوس في الدولة من رئيس وانت ماشي يعني من الكبار يعني أعلى شيء بالدولة أي سمعت مها منه ما بعرف قال لي أحد غيري أو لا رحمة الله عليه قال لي نظرت استحضرت عظمة الله فرأيتهم كالذباب. أي والله أنا سمعت أنه قال لي هذا قالها لي اللي استحضرت عظمة الله فرأيتهم كالذباب. ودليل هذا دليل هذا أنه صار هو يسألون كلهم جلسوا لمحاكمته رحمه الله صار له أنت من أنت أنت من أنت أنت من أنت إيه هو محاكم بيقول له أنت مين أنت قال شو بدك في هذا فينا أنت محاكم قال له ما بدي أعرف من هذا من هذا الذي يجلس يحاكمني من هو من أين هو يعني وفي غاية الشجاعة رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة الله عليه يعني وبعضهم هيك السحب المسدس قال له والله لأنكد صدرك هيك قال له أنت رجال أنت رجال إن كانك رجال أعطيني مسدس مثلك وننزل على البرية أنا وياك منشوف إن الرجال أو إيم المسدس منزل أنا وياك مجردين وأمام الرئيس وأمام فلان وأمام وأمام يعني رجال أنت الله يرحمه رحمة الله يعني بيقول الشيخ أمين المصري أظن يعني هذا خطب خطبه يعني الحمد لله الذي أعز الأمة الفلانية بفلان وأعز الأمة الفلانية بفلان يعني أعز الدروز بسليم حاطوم وأعز كذا أعز العلويين بصلاح الجديد وأذل المسلمين أمين الحافظ وأذل المسلمين بفلان يعني دغري جابوه. هذا كان من الذين مقدمون، من الذين مقدمين للمحاكمة، ويعني خايف يعني عاقبت قتل يعني. قال والله لما دخل الشيخ حسن كنا كلنا خايفين وهيك عاملين، لما فات الشيخ حسن لقينا رافع هيك لفته لفوق ورافع راسه، قال والله رجعت ارواحنا لنا. لما فات الشيخ حسن رجعت ارواحنا لنا رحمة الله عليه، رحمة الله يعني. نعم. والمعنى الثاني فيما قيل إنهم أولاد عظماء تلك المدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد، فقال أسنهم إني أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا ونحن كذلك نجد في أنفسنا، فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لئن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جورا ومحالا. نعم. والمعنى الثالث أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس، كما تقول قام فلان إلى أمر كذا، إذا عزم عليه بغاية الجد. الثانية قال ابن عطية تعلقت الصوفية في القيام والقول به بقوله، تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله، والقول يعني بقوله، تعلقت بالقول بقوله إذ قاموا، بقول الله إذ قاموا فصاروا يقيموا. نعم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قلت وهذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته، هؤلاء يعني أهل الكهف، وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم، وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء، الفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأقدام بالأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟ هيهات، بينهما والله ما بين السماء والأرض. ثم هذا بين الأرض والسماء. نعم. عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في سبحان عند إسراء عند قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ما فيه كفاية. وقال الإمام أبو بكر الطرشوشي وسئل عن مذهب الصوفية فقال وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. نسأل الله العافية. اليهود يعني. لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل على ما يأتي. يعني دين يعني بمعنى عادة. ومعناته دين يعني هذا دينهم يعني كفروا لا يعني عادة نعم عادة الكفار مع أنه الشيخ صوفي من أول صوفي يعني هيك يعني لكن العلماء يعني اختلفوا في ذلك يعني الرقص والوجد يعني تكلف ذلك أنه ذلك الله يرحمه الشيخ ملا أحيانا يعني كان يكون بمثل هذه المجالس يقف لكن لا يقوم ولا يقف وقوف بس يعني لا يقفز ولا هيك يعني موافقة أنه السادة نقشبندية عندهم السكون الذكر والسكون هم يقولون يعني نتواجد لنجد يعني وهؤلاء الذين يتواجدون ليجدوا هذا الكفر لأن نتواجد لنجد الحق يعني ما فينا نبت بالمسألة نعم قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أي قال بعضهم لبعض هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدنا عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة يعني لازم نستفيد من هذا ما كان في غيره يعني نحن يعني في ناس يعني الأكثر هلا في عمى والأكثر في غمى يعني نسأل الله العافية يعني لازم ننتبه ونثبت يعني لازم ينبغي أن نثبت يعني كله يعني نسأل الله العافية ونقول هذا لنسائنا كذلك يعني صلاة المستورة قليلة يعني نعم يعني أهل عصرنا وبلدنا يعني يسأل الله العافية الأكثر يعني كما قال ربنا سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض بل هم في غمرة ساهون يعني يسأل الله العافية يعني ما منقول يعني كفروا تكفي كفر لكن تركوا دينهم يعني نسأل الله العافية نعم عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة لولا أي هلا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة على عبادتهم الصنم وقيل عليهم راجع إلى الآلهة أي هل أقاموا بينة على الأصنام في كونها آلهة فقولهم لولا تحضيض بمعنى التعجيز وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواه ثم قال قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم والحمد لله رب العالمين